السيد، السيد هو الذي تحق له السيادة المطلقة، فهو مالك الخلق أجمعين، لا مالك سواه ولا رب سواه ولا سيد غيره سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في السنن وغيره وغيرها، قال السيد الله تبارك وتعالى، السيد الله تبارك وتعالى. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير اسم الله جل وعلا الصمد، قال هو السيد الذي كمل سؤدده، كمل سؤدده سبحانه وتعالى، أي كمل ملكه وقدرته وهيمنته على الخلق جل وعلا. فالعبد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويتعبد لله جل وعلا بهذا الاسم بأن يفرد الله جل وعلا بالسيادة المطلقة، فله السيادة المطلقة، وأن كل عبد يجب عليه إذا أفرد الله جل وعلا بالسيادة المطلقة أن يتقرب إليه بالعبادات. يا إخوة، إذا كان السيد الرجل يملك عبدا، فهذا العبد لا يسمع له ولا يطيع، ماذا يسمى؟ آبق. عبد إيش؟ آبق. آبق، وهذا في حق المخلوق، فكيف الإنسان الذي يخرج عن شريعة الله ولا يسمع أمر الله ولا يستجيب لنهيه؟ فالواجب على من يعتقد، بل يجب على الإنسان أن يعتقد أن لله جل وعلا هذا الاسم، ثم على ضوء هذا الاعتقاد يفرده بالسيادة الكاملة فيسمع ويطيع له جل وعلا.